بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنحمد الله عز وجل على أن يسر لنا هذا اللقاء وهذه النعمة التي من بها سبحانه وتعالى علينا. ومن أعظم نعم الله جل وعلا على عباده ألا ينسيهم ما ينفعهم في دنياهم وأخراهم، ومن ذلك أن يشغلهم بما ينفعهم فيما يقربهم منه زلفى جل في علاه. وأعظم ذلك وأولاه الاشتغال بالتفقه في كتاب الله جل وعلا وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إذ بهما العصمة والنجاة. يقول صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي، في كما ورد في بعض طرق هذا الحديث. فهذه نعمة عظيمة أن ييسر الله جل وعلا لنا سبل التدارس في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، مستفيدين من ذلك بأحدث التقنيات التي حكم غاياتها إن كانت مباحة في أصلها، فإن كانت الغاية منها غاية سليمة وهي ليست بمحذورة شرعا فتأخذ حكم الغاية، للوسائل حكم المقاصد. وهذه الوسائل الحديثة لها مصالحها ومفاسدها، وقد استثمرها الأكثرون في غير ما يرضي الله جل وعلا، ونحن إن شاء الله تعالى نريد أن نستثمر ذلك فيما يقرب منه جل في علاه. أولا نشكو إخواننا القائمين على هذه الغرفة على هذا المجهود الطيب في إيصال ما ييسر الله جل وعلا من العلوم الشرعية للإخوان الراغبين في التقرب الله جل وعلا وإلى الاستفادة مما يلقى إن شاء الله تعالى من مسائل العلم الشرعي، ونشكر لهم حسن ظنهم بأخيهم، وإن كان يظن في نفسه أنه دون هذا المقام بكثير، وأن الأصل ألا يتصدر لمثل هذه الأبواب وهذه المنازل إلا من أهل، وإلا من كان له من العلم ما يجعله يغلب على ظنه أنه يسلم أمام في السؤال أمام الله جل وعلا، وممن يزكيه أهل العلم ويثنون عليه ذاكرينه باسمه وبوصفه ناصحين الناس به، ونحن عن كل ذلك بمعزل. ولكن ما لا يدرك كله لا يترك جله، وقد رغب منا بعض إخواننا ممن حسن فينا الظن أن نتكلم ببعض ما فتح الله جل وعلا به علينا، مستعينين بالله في ذلك كله، ومعرفين الناس بقدر أنفسنا، وما نحن إلا مبتدئين في طلب هذا العلم. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من السائرين في هذا السبيل، وأن يوفقنا وأن يجعل أعمالنا له خالصة، وهي سنة صواب موافقة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فنرجو من الجميع أن ينزل الناس منازلهم، وأن لا يغلى، وأن لا يتكلم إلا بحق، وأن يعرف قدر السامع، وأن يسلك في ذلك قدر المتكلم، وأن يسلك في ذلك الأدب، وأن تنزل الناس منازلها. ثم إن إخواننا قد رغبوا إلينا في الإجابة على بعض الأسئلة التي تطرح، وتكون هذه الجلسة الأولى إن شاء الله جلسة عامة مطلقة يترك فيها المجال للإخوان لطرح بعض أسئلتهم وما يجول في خواطرهم، ونجيب إن شاء الله تعالى بعد ذلك بما تيسر، ولعل بعض الإخوان يراسلون فيذكرون بعض الاقتراحات التي يظنون أن فيها الخير في تقديمها في الدروس المقبلة بإذن الله تعالى. ثم نذكر بأن هذه المجالس ما عقدت إلا للعلم فقط، ومن رام أن يتعلم أو يستفيد أو يفيد فحي هلا به ومرحبا به، وليس هذا المجلس لأجل غير ذلك من الأمور أو من أجل اختبار الناس أو غيرها، وإنما القصد الأساس هو تعلم، هو تعلم ما يقرب من الله جل وعلا. فنترك المجال بإذن الله تعالى للإخوان لطرح الأسئلة، ونجيب بإذن الله تعالى على ما تيسر من ذلك. تكلم يسمعك إلا ما تفصل لما تنزل الأذية. طيب هو مجرد بسم الله الرحمن الرحيم. يسأل السائل ويقول: هل صحيح أنه يجوز تطير الرجل بدابته أو بامرأته أو بمسكنه؟ ونرجو الدليل على كل ذلك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سائل يقول: هل يجوز أن يتطير بالمرأة والدابة والبيت؟ وهذه المسألة مما وقع فيها خلاف بين أهل العلم، وسبب هذا الخلاف التعارض الظاهر لبعض الأحاديث في الباب، منها قوله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة، وقوله صلى الله عليه وسلم: إن كان الشؤم في شيء ففي ثلاث: المرأة والدابة والحمار، وجاء في بعضها غير مقيد الشؤم في ثلاث وذكر منها هاته الثلاث. فاختلفت توجيهات أهل العلم للجمع بين الحديثين ظاهري التعارض، ظاهري التعارض، وإن كان في الحقيقة لا تعارض بين ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينسخ، فمثل هذا فلا يجوز أن يتعارض أصلا، وإنما المعارضة أو هذا الاختلاف الظاهر مرده إلى أفهام السامع أو إلى أفهام القارئين الذين لا يستطيعون أو لا يتوصلون إلى تحقيق الحق من هذه المسائل. ولكن ينبغي أن يعتقد جزما أن ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وصح عنه فكله حق، وهو لا يتعارض ولا يختلف. ولذلك صح عن ابن خزيمة رحمه الله أنه قال: ائتوني بأي حديثين في كتاب في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أوفق بينهما، وفق بينهم أي حديثين مهما كان الموضوع إلا وهو يستطيع أن يوفق بينهما بما أتاه الله جل وعلا من العلم وحباه من الحكمة والمعرفة. وقد ذكر بعض أهل العلم صنوفا من أوجه الجمع بين هذين الحديثين وغيرهما مما يحوم في حماهما، وأوصلها بعضهم إلى 11 قولا في خصوص المسألة، منها أنه لا طيارة أصلا، أنه لا طيارة أصلا، وإن كانت الطيارة في شيء ففي هذه الثلاث كما جاء مصرحا به في بعض الروايات وأظنها في البخاري: إن كان الشؤم في ثلاث. وقالوا هذا معلق على شرط، وهذا الشرط ليس بصحيح، أي أنه لا شؤم أصلا، ولكن لو كان الشؤم في شيء فهو واقع في هذه الثلاث باعتبار أن هذه الثلاث هي أغلب ما يتشاءم به. ومنهم من قال: لا شؤم حكاية للواقع وليس هو نفي الوجود أو نفي أو يعني تسويغ التشاؤم بهذه الثلاث، وإنما الناس لا يتشاؤمون عادة إلا بهذه الثلاث ولا يتشاؤمون بغيرها، لذلك قيل لا شؤم إلا في ثلاث. ومنهم من قال إن الشؤم المقصود هنا هو ليس الشؤم الذي يذهب إليه كثير من الناس من أن هذه الذوات ذوات منحوسة أو مشؤومة، وإنما القصد منها أن شؤم المرأة معصيتها لزوجها وعدم تذللها له، وما هو شؤم الدابة أن تكون حرنة وغير مطيعة لصاحبها وغير مذللة له، وشؤم البيت إما ضيقه في ذاته وإما جيرة السوء التي تحيط به. هذا قال به بعض أهل العلم، ومنهم من قال أن الحديث على ظاهره وهذه الأعيان يكون فيها أعيان مشؤومة في ذاتها، واستثني هذا من مجموع أو من جملة ما نهي عن التشاؤم به. ومنهم من قال أن المقصد من هذه الثلاث أنه لا شؤم إلا في ثلاث، أي الذي يجب على المرء أو يحسن بالمرء أن يتخلص منه لطول الملازمة، لأن الرجل قد يطيل ملازمة أهله أو ملازمة دابته أو ملازمة بيته، فلربما ما استطاع أن يدفع ما يقع في نفسه اليوم ثم غدا ثم بعد غد، فيحسن له أن يفارق هذه الثلاث، فيكون الشؤم في الأثر وليس في الأعيان. فلذلك استحب كثير من السلف أن من تشاءم في بيت أو بدار يحسن له، يحسن به أن يخرج منها أو أن يغادرها، وإن تشاء من مرأة أن يطلقها. نقل ذلك عن بعض السلف، وفي بعض فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بمملكة العربية السعودية سئلوا عن مثل هذا، أن بعضهم كان قد سكن دارا كلما سكنها بعضهم إلا ومات فيها أقوام وقل العدد، فنصحوهم بأن يغادروا هذا البيت، وذكروا لهم أن كثيرين من السلف كانوا يرون أن الشؤم يقع في هذه الثلاث، وإذا ما وقع استحبت المغادرة. وفي المسألة أقوال أخرى، والله الموفق. جزاك الله خيرا. يقول السائل: عند النوم هل من السنة أن ينفض الرجل أو من السنة أن ينفض الرجل فراشه بداخلة إزاره؟ هكذا كتب. يقول: ما معنى بداخلة إزاره؟ وهل يمكن أن تصف لنا عمليا كيف نفعل ذلك؟ وهل تعلم الحكمة من وراء هذا الأمر أم هي تعبدية محضة؟ قد صح في ذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وسببه على ما أذكر أن بعض صحابة النبي صلى الله عليه وسلم لربما نام في فراش يكون فيه بعض الهوام، فالحديث قد جاء مقيدا بذكر العلة فيه، ومنها أن يكون ممن أي بعض الحيات أو بعض الهوام أو بعض أنواع الجن ممن يعني يأخذ مكانه إذا أراد النوم فينفض بإزاره أو بداخلة إزاره كما هو لفظ الحديث. ولا أفهم منه إلا أن يستعمل مطلق الإزار، أن يستعمل في حتى يتحقق يعني سلامة الفراش وخلوه مما يؤذيه، والله تعالى أعلم. جزاك الله خيرا. الجزء الثاني من نفس السؤال يقول: كذلك هل يسن قبل النوم أن ينفث ثلاثا في يديه ويقرأ فيهما قل هو الله أحد والمعوذتين ويمسح بهما، وبماذا يبدأ، بالنفث أم بالقراءة؟ كيف نحذره يكون حتى نعم، قد ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم كما هو في الصحيح، وترتيب النفث والقراءة قد ورد مغايرا بين أذكار النوم وبين النفث الذي يكون للرقية حينما يصيب المرأة شيء من الوجع، فجاء في بعضها تقديم النفث على القراءة وفي بعضها تقديم القراءة على النفث. منهم من قال أن الأمر في ذلك واسع ويحمل مطلق هذا على مقيد ذاك، ومنهم من قال يلتزم فيه اللفظ نفسه ولا يحضرني الساعة بأيهما يبدأ إن كان في النوم. على كل إن الحديث الصحيح وظن في صحيح البخاري بالإمكان الرجوع إليه، فيلتزم ما ورد في خصوصه، والله أعلم. أحسن الله إليك. السؤال الموالي: هذا رجل يقول والدي سيحج هذه السنة إن شاء الله، يعني بأي يقول بأي رسالة أو شريط أو موقع تنصحون لنا حتى يتعلم مناسك الحج الصحيحة. وجزء آخر من السؤال يقول: أخي أحمد، هل أنت مستعد أن تنظم لنا حصص يعني يجتمع فيها بعض الحجاج، يعني هي حصص يعني مغلقة، يقصد بذلك لبعض الحجاج، يعني تعلمهم مناسك الحج وتحذرهم من البدع المتعلقة بهذا الأمر، بهذه العبادة العظيمة، وبعض النصائح وبعض الأمور التي لعله لا يجدها عند المرشدين كما تعلم حالهم في بلادنا؟ جزاك الله خيرا. مما ينصح به في الخصوص رسالة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، التحقيق والإيضاح لكثير من مناسك الحج والعمرة والزيارة، هو من أفضل ما كتب في هذا الباب، وهو أول كتاب كتبه شيخ الإسلام في عصره الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، كتبه سنة 1363 للهجرة، قبل ما يقرب من 70 سنة. وكتاب صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ الألباني، وخصوصا هذا الكتاب الأخير، قد ذكر فيه مؤلفه وهو الإمام المحدث العلامة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله في خاتمته جملة من البدع التي يقع فيها الحجاج، منبها عليه كما هي عادته فيما كتبه فيما يتعلق بالعبادات، جزاه الله خيرا وأوسع الله جل وعلا له في قبره وألحقه بالنبيين والصديقين والشهداء. وكذلك رسالة في صفة الحج والعمرة للشيخ ابن عثيمين، هذه من الكتب المعاصرة، وغيرها كثير. هذا من أفضل ما ينصح به، وقد وزعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية تحت يعني مطوية متعلقة بصفة الحج، وبعضها فيها شيء من الصور مصورة، وهي توزع معروفة تحت إشراف وزارة الأوقاف بالمملكة العربية السعودية، يعني تيسر بذكر المسائل المختصرة، وبعض الصور من غير ذوات الأرواح طبعا، بقطع الرأس وكذا من أجل البعد عن ما فيه المحذور من حيث الصور، ففيها لمن تحصل عليها إن شاء الله الخير، خصوصا إن استطيع أن تطبع وتوزع على من يسر الله جل وعلا لهم الحج في هذه السنة. أما بالخصوص فأظن أن هذا الأمر بخصوصي يعني غير متاح الساعة، وربما أكثر من يحجون لا يستطيعون التعامل مع هذه يعني الآلات الحديثة، والله أعلم. هذه أخت تقول: بارك الله فيك يا شيخنا، أنا حجت قبل رمضان بـ11 يوم، وفي رمضان أتى دم، لا أعرف إن كان حيض أم استحاضة، مع العلم أنه استمر 10 أيام. أولا يلتمس التفريق بين دم الحيض ودم الاستحاضة بأمور، أحدها نوع الدم، أي ريحه ولونه، فدم الحيض دم يميل إلى السواد وريحه نتن، ولكن الدماء الطبيعية دماء الاستحاضة يكون لونها قان وليس فيها هذا الريح، هذا فيما يتعلق بالتمييز بين نوعي الدم. أما إن اختلط فينظر، إن استمر فالأصل أن يكون دم حيض، وإن أشكل فحينها يرجع إلى عادة المرأة في دورتها، وقد تتخلف هذه العادة، وما دام وقع هذا الإشكال والله أعلم فيعتبر دم حيض، خصوصا مع استمراره هذا إن لم تتيقن يعني التفريق بين نوعي الدم كما أسلفنا الذكر، والله أعلم. جزاك الله خيرا يقول السائل يعني هذا رجل سمع صديق له أو يعني سمع بصديق له قد أصيب في حادث سيارة فأصيب بجروح، فيقول قلت غاضني حال يعني بالدارجة التونسية، هل هذا مثل هذا النوع اعتراض على قدر الله أم أن العبارة لا شيء فيها؟ إن شاء الله لا إشكال فيها، وفرق بين أن يتألم المرء لما يقع لأخيه من الأذى باعتبار الأثر، ومن يعني يستاء لفعل الله جل وعلا. فلربما سئل بعض الناس فيقول الحمد لله على ما قضى وقدر، ومع ذلك قد يقع في نفسه أو أنه يؤلمه ما يؤلم أخاه، هذا لا ينافي الرضا بالقدر والله أعلم. وليس ذلك كقول من يقول مثلا والله يعني ما يستاهل أو شيء من هذا الباب، هذا في اعتراض على قدر الله جل وعلا، ولكن قدر الله جل وعلا وله في ذلك الحكمة البالغة، هو يرضى بقدر الله، ولكن المقدور نفسه قد يتأذى منه، ففرق بين الرضا بالقدر والرضا بالمقدور. بارك الله فيك. هذا السؤال حول اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم، يقول يعني أقرأ عليك قول وأنت تقول لي هل هذا القول صحيح أم لا. يقول القائل النبي صلى الله عليه وسلم لا يجتهد في أقواله التي يكون من ورائها تشريع جديد، إنما كل أقواله التي هي من هذا القبيل هي وحي من الله عز وجل، وإنما يجتهد في الفتوى إذا استفتي، وإذا استفتي ولم يكن عنده نص مما أوحى الله إليه فإنه عندئذ يجتهد رأيه ويقيس ويصيب في الغالب، وقد أخطأ في بعض الفتاوى ونسخ الله خطأه بالوحي. مثال ذلك ما حصل معه صلى الله عليه وسلم في قصة الأعمى الذي نزل في قوله تعالى عبس وتولى، فهل هذا كلام صحيح؟ وكذلك يعني يقول أيضا مثال آخر قصة تحريمه على نفسه العسل فعاتبه الله سبحانه وتعالى. جزاك الله خير. على كل، هذه المسألة من المسائل الأصولية، وقد تكلم فيها الأصوليون ومنهم الشوكاني في إرشاد الفقهاء إلى تحقيق الحق من علم الأصول، وجنح إلى أن الاجتهاد حق أو هو أمر صحيح في حق النبي صلى الله عليه وسلم، ردا على من قال أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجتهد، وذكر أن الاجتهاد من أبواب الكمالات، والنبي صلى الله عليه وسلم أولى بالكمالات من غيره. وسواء قيل هذا الأمر الأول أو الثاني أنا لا أدري يعني ما يثبت منه مما لا يثبت، ولكن الأثر من ذلك واحد، وهو أن الشرع قد تم وقد كمل، سواء قلنا أنه اجتهد أو لم يجتهد، أو كان هذا الأمر مما أصاب فيه ابتداء أو لم يصب أو غيرها من الأمور، المهم أن الشرع قد تم كيفما كان، واستقر الدين قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يزد عليه. هذه المباحث والله أعلم لا أرى من ورائها كبيرة فائدة، ومن رام الزيادة فعليه بالرجوع إلى كتب الأصول، وقد أشرنا لبعضها والله أعلم. Gracias. أنا تدرس في الصيف في بلد تونس، كم تواجه؟ أخلص الله. أعتذر عن انقطاع بسبب خلل فني. يقول السائل: أخي أحمد، بعد دراسة الأصول الثلاثة والقواعد الأربعة، هل أنتقل إلى كتاب التوحيد أم أنتظر؟ وهل كتاب التوحيد يمكن أن يدرس للمستوى الأول للطلبة؟ وبأي شرح تنصحني؟ قد درج الكثيرون من أهل العلم على أن يثلث بعد ثلاثة الأصول والقواعد الأربع بكتاب التوحيد، وبعضهم يرى أن يقدم على ذلك كتاب كشف الشبهات، وفي كل خير، والتمس من الشروح أيسرها وأفيدها، ومنها شرح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله القول المفيد، وهو موجود مطبوعا ومسموعا، وشرح الشيخ صالح الفوزان وغيرهما من أهل العلم الذين يعني كتبوا في هذا الباب. ومن الشروح المكتوبة الموجودة شرح كتاب الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب حفيد الشيخ رحمه الله، كتاب فتح المجيد من أنفع الكتب وأفيدها، وكتاب تيسير العزيز الحميد للشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب، كذلك حفيد الشيخ رحمه الله، وهو كالأصل لكتاب فتح المجيد، وفتح المجيد شبه اختصار لهذا الكتاب، فهو كتاب جيد، تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد. أحسن الله إليك. يقول السائل السؤال على ثلاثة أجزاء. الجزء الأول يقول: هل رؤية الفؤاد تعني رؤية في المنام؟ وإذا كان نعم، كيف نفهم قوله تعالى: ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى؟ لا يشترط في الرؤية بالفؤاد أن تكون رؤية منامية، بل قد تكون باليقظة، وما عدا ذلك فالله أعلم. ما الجزء الثاني من السؤال يقول: هل الليلة التي رأى فيها النبي صلى الله عليه وسلم ربه كانت ليلة المعراج؟ التي نزلت في خصوص الآية هي ليلة المعراج، وقد تكرر ذلك أكثر من مرة، ويعني بخصوص الرؤية المنامية، كان النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر أنه رأى ربه في أحسن صورة كما صح في الصحيح. وأما هذه الرؤية التي وقع فيها الاختلاف هل كانت بأم عيني أم هي بفؤادي، فإنما هي ما حدث في ليلة المعراج حينما عرج به إلى السماء السابعة، إلى ما فوق السماء السابعة، فتفصل أن ربنا جل وعلا شيئا من هذه الأحداث في سورة النجم، ومن أراد الرجوع يرجع إلى تفسيرها يجد فيها فائدة إن شاء الله. تحب تتكلم وتقول أظن مع الشيء بعث وما في شيء منك. طيب، الجزء الثالث من السؤال يصبح يعني ملغى، لأنه يقول: كيف نوفق بين قول أهل السنة أن الإسراء والمعراج كان حقيقة لا مناما، وكان بالجسد والروح لا بالروح فقط، وبين قولهم أن رؤية النبي لربه هي رؤية بالفؤاد، يعني السؤال ليس له وجه الآن بعد الجواب على ال، ولكن أترك الكلمة لك يا أخي أحمد. على كل هو كما ذكرت هذا السائل يقول نودك بأسماء وقل لنا يعني أفضل الشروح لكل متن حتى نسير على ذلك في طلب العلم، الأصول الثلاثة، القواعد الأربعة، الأصول الستة، كتاب التوحيد، كشف الشبهات، العقيدة الوسيطية والعقيدة الطحاوية والرسالة التدمرية. في الجملة شروح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وشروح الشيخ صالح آل الشيخ، فيها إن شاء الله الفائدة، وأظن أن كليهما قد شرح كل المتون أو غالب المتون التي ذكرت، وغيرهما من كبار العلماء المعاصرين مثل الشيخ صالح الفوزان وغيره من أعضاء كبار العلماء. علينا تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها إن كنا لصويحبات يوسف لأنك عندما فسرته لنا في الحمدية لم أفهم ما هو الكيد لصح النصف بذلك أم المؤمنين الذي فعلته. جزاك الله خير. قيل المراد بصويحبات يوسف أي هي زوجة العزيز، امرأة العزيز، حينما استدعت صويحباتها من أجل أن تريهن جمال يوسف حتى يعذرنها بعد أن سمعت بمكرهن وأنهن يقول امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا، قال الله جل وعلا في حقها: فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينا وكبرناه وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم، قالت فذلكن الذي لمتنني فيه. ففعلت هذه الحيلة من أجل أن تبرر موقفها وأن تصل إلى الغاية، وأنها ليست بمجنونة ولا هي ممن رضيت بالدون أو نزلت في المنزلة التي كانت قد تبوأتها وهي امرأة العزيز، المرأة الأولى كما يقال اليوم في الدولة، لأمر طبيعي اعتيادي، وإنما هو لأمر يعني لا يصبر عنه، هذا الذي أرادت أن توصله، هذا الذي ذكر. فعائشة رضي الله عنها ما أرادت أن النبي صلى الله عليه وسلم يقدم أبا بكر الصديق أي والدها، لأن أبا بكر لأن الناس ربما وقع في أنفسهم شيء ممن يخلف النبي صلى الله عليه وسلم، ومعلوم الفرق بين النبي وبين غيره وبين غيره من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان الصديق نفسه، فخشيت أن يقع هذا الوقع على أبيها، ولربما وقع تشاؤم في نفوس بعض الناس، وإن كان هذا لا يظن بصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن خشيت أن يعني يسبق الطبع البشري وما يدرج عليه الكثيرون، فقالت إن أبا بكر رجل أسيف لا يملك عبرته إذا صلى، فذكرت علة غير العلة التي كانت تكنها في نفسها. فتفطن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرادت وقال إن كنا صويحبات يوسف أي لأنهن أي لأنها أبدت شيئا خلاف ما كانت تخفيه، وكذلك فعلت صاحبات أو كذلك فعلت امرأة العزيز، فكان ذلك هي المناسبة والمشابهة التي من أجلها النبي صلى الله عليه وسلم شبه النساء بصويحبات يوسف، وقد ذكر الله جل وعلا في آخرها إنه من كيد كن إن كيد كن عظيم. وإن كان ما يتعلق بالكيد لا توصف به عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين، ولكن ما هو تشبيه لبعض الأفعال، والكيد قد ورد مخصوصا بقوم يوسف، ولكن المشابهة كما قلنا في إظهار شيء وإخفاء ما يخالفه، والله أعلم. لما نتكلم في الصحابة مش في البحر. بارك الله فيك. يقول وفي نفس الصدد، هل يمكن أن تبين لنا معنى الآية من سورة يوسف: ما خطبكن إذا راودتن يوسف عن نفسه؟ هل راودت بقية النساء من حاشية امرأة العزيز يوسف عليه الصلاة والسلام؟ لأن هذا لم يذكر. لا أدري، الله أعلم، يرجع للتفسير إن شاء الله. بخصوص السؤال الأول وهو ما لا نفس له سائلة، هو المقصود بالنفس أي الدم، أي ما لا دم له سائل، هذا هو المقصود، ولذلك يقال نفسا للمرأة التي يخرج منها الدم الحار. ومن معاني النفس أي الدم، فما لا نفس له سائلة أي ما لا دم له سائل. ودليل في ذلك أثر ونظر. أما الأثر فكقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثم لينزع، ولو كان نجسا لما أمر بأن يغمس في الإناء الطاهر وفي الشراب الطاهر ثم يؤمر بشربه، فقالوا هذا دليل على طهارتها. وأما النظر فقالوا إن أصل التحريم هو انحباس الدم في ذوات الدم حينما لا تخرج بطريق صحيح، ولذلك شرع في التذكية أن يقطع الودجين من أجل خروج الدم، فبقاء الدم محصورا داخل الجسد هو سبب التحريم على قول أكثر الفقهاء. فلذلك إذا ما وجد في هذه المخلوقات هذا الدم السائل لا معنى للكلام على النجاسة فيها، والله أعلم. هذا ملحظ من قال يعني بأنها طاهرة، ولا أعلم في ذلك خلافا، والله أعلم. أما السؤال الثاني، هل يشرك الكلب غيره في هذا الحكم وهو التغسيل والتسبيع والتثريب، أي أن يكون الغسل 7 مرات وأن يستعمل في ذلك التراب؟ وجمهور أهل العلم على أن ذلك للكلب خاصة، ومنهم من رأى أن كثيرا من السباع يأخذ حكمه، ومنهم من رأى أنه من كان أنجس منه مثل الخنزير خاصة يأخذ حكمه وإلا فلا. ومذهب الإمام مالك رحمه الله أن ذلك من باب التعبد المحض، ولا يشرك الكلب غيره إلا لنبه، وإن أحطيت لربما كان أولى، والله أعلم. جزاك الله خيرا أخي أحمد. أود أن أقول للإخوة، يعني هنالك أسئلة كثيرة ولا نريد أن نطيل على الأخ أحمد، لأنه لعله يكون عنده بعض الارتباطات، فيخبرنا أخي أحمد يعني بالوقت الذي